السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعنا وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعنا وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، من الأحكام أيضا المتعلقة بأحكام الشتاء ما يتعلق بصلاة الاستسقاء، مما لا شك فيه أن حاجة الناس إلى المطر والغيث حاجة عظيمة، وفي بعض الأوقات ربما يمنع الله سبحانه وتعالى الغيث عن الناس، إما بسبب ذنوبهم ومعاصيهم كما قال صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منع القطر من السماء، وإما أن يكون ابتلاء ومحنة يبتلي الله سبحانه وتعالى بها عباده المؤمنين. لذا شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا عند حدوث هذه الآية التي هي منها منع المطر أن نفزع إلى الصلاة، زي ما النبي علمنا الفزع في صلاة الكسوف إلى الصلاة، علمنا الفزع في مسألة امتناع السماء عن المطر إلى الصلاة، وهذه الصلاة تسمى بصلاة الاستسقاء. تعالوا مع بعض نقف كده عدة وقفات سريعة مع مسألة صلاة الاستسقاء. الحكم الأول، ما حكم صلاة الاستسقاء؟ حبيب الكرام، صلاة الاستسقاء سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو الله وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. وقال الإمام ابن عبد البر رحمة الله عليه: أجمع العلماء على أن الخروج إلى الاستسقاء والبروز والاجتماع إلى الله عز وجل خارج المصر بالدعاء والضراعة عند احتباس المطر سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك، لا خلاف بين علماء المسلمين في ذلك. يعني إيه صلاة استسقاء؟ الألف والسين والتاء دايما في اللغة العربية إذا دخلت على فعل فمعناها الطلب، فمعنى الألف والسين والتاء التي دخلت على مادة سقى أي نطلب من الله سبحانه وتعالى أن يسقينا المطر من عنده وأن يسقينا الغيث من عنده. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الاستسقاء؟ الصور الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستسقاء ودعاء الله عز وجل أن يسقي الناس الغيث كانت لها صور متعددة. الصورة الأولى، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي في يوم الجمعة وهو على منبره في أثناء خطبته، النبي بيخطب خطبة الجمعة عادي جدا، وأثناء الخطبة رفع يديه وأخذ يقول: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، أغثنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. دي الصورة الأولانية. الصورة الثانية، أنه صلى الله عليه وسلم وعد الناس يوما يخرجون فيه إلى المصلى، المكان الواسع اللي كان بيصلي فيه العيد، فخرج، فلما طلعت الشمس خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا، فلما وافى المصلى صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، صعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر وأثنى على الله عز وجل وكبره، وكان مما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله، يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، تفعل ما تريد، اللهم لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلته علينا قوة لنا وبلاغا إلى حين. ثم رفع يديه وأخذ في التضرع والابتهال والدعاء، وبالغ صلى الله عليه وسلم في رفع يديه إلى السماء حتى بدا بياض إبطيه للناس. الوجه الثالث، أنه صلى الله عليه وسلم استسقى وهو جالس في المسجد، استسقى وهو جالس في المسجد، لما حرم الصحابة القطر من السماء رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه إلى السماء ودعا الله عز وجل، وكان مما حفظ في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أسقنا غيثا عاجلا غير رائث، نافعا غير ضار. الوجه الرابع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قريبا من المدينة وهو خارج من باب المسجد الذي يدعى اليوم باب السلام، نحو قذفة حجر قريب من المسجد النبوي، انعطف النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وهو خارج من المسجد وأخذ يدعو الله سبحانه وتعالى. الوجه الخامس، كان صلى الله عليه وسلم يستسقي في بعض غزواته لما سبقه المشركون إلى الماء فازداد العطش على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن مواقف الاستسقاء في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانت متعددة جدا. الحكم اللي بعد كده، أين تصلي صلاة الاستسقاء؟ هي صلاة الاستسقاء هنصليها فين أصلا؟ هل تصلي في المسجد؟ نقول لا، نصليها في الصحراء، نصليها في المصلى، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثبت من حديث عباد بن تميم عن عمه، خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي. الأمر الثاني، ينبغي على الإمام في حالة خروجه لصلاة الاستسقاء أن يتقدم صلاته بتذكير الناس بما يلين قلوبهم من ذكر ثواب الله وعقابه، ويأمرهم بالتوبة من المعاصي والخروج من المظالم بردها إلى مستحقيها، لأن المعاصي هي سبب منع القطر وانقطاع البركات من السماء. الأمر الذي يلي ذلك، يستحب أيضا للإمام في صلاة الاستسقاء أن يأمرهم بالصدقة على الفقراء والمساكين، لأنها سبب لرحمة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل إنما يتعامل مع عباده من جنس ما يتعامل العباد مع بعضهم البعض. ولسائل أن يسأل، يا ترى كيف نصلي صلاة الاستسقاء؟ باختصار، يسن في صلاة الاستسقاء أن تكون ركعتين كما سبق أثناء حديثنا عن صلاة الاستسقاء. الأمر الثاني، يخطب بهم الإمام خطبة، بعض العلماء قال إن هي خطبة واحدة، بعضهم قال لا ده هم خطبتين، وطبعا القول الأول أنها خطبة واحدة هو الأرجح لقوة دليله. كذلك أيضا كون أن الخطبة قبل الصلاة أو بعد الصلاة، هذا أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان ينوع بين هذا وهذا، فطارة كان يصلي ركعتين ثم بعد ذلك خطبة، لما ثبت من حديث أبي هريرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا. وكذلك حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلى فاستسقى وحول رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة. دي أحاديث تدل النبي كان في بعض الأوقات يصلي وبعد ذلك يخطب، وهناك أحاديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم خطب ثم صلى، وكل الأمرين ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة أولا ثم بعد ذلك كان صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس. من السنة أيضا في خطبة صلاة الاستسقاء أن الإمام يكثر من الآيات التي فيها استغفار وتوبة ورجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وقراءة الآيات التي فيها الأمر بذلك، لأن الاستغفار والتوبة والرجوع إلى الله عز وجل وحث الناس على ذلك قد يكون سببا في إنزال الله سبحانه وتعالى على عباده الغيث من السماء. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أيضا مسألة كثرة الاستغفار وكثرة إظهار الندم بين يدي الله سبحانه وتعالى. استسقى عمر رضي الله عنه فكان مما قال في خطبته: هذه أيدينا إليك بالذنوب ونواصينا إليك بالتوبة، اللهم فسقنا الغيث، اللهم فسقنا الغيث. ويستحب للإمام في صلاة الاستسقاء في خطبته أن يدعو كثيرا ويكثر من المسألة، قائما مستقبل القبلة، رافعا يديه مبالغا في رفعهما كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم، جاعلا ظهور كفيه إلى السماء كذا يا رب، كذا جعل ظهور الكفين إلى السماء، ويرفع الناس أيديهم ويحول الإمام رداءه، ويحول الإمام رداءه. النبي كان يبالغ فيهما جدا حتى رؤية بياض إبطيه صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا يستحب للإمام أثناء خطبة أن يحول رداءه، يجيب اللي على اليمين على الشمال والشمال على اليمين. قال أهل العلم: وذلك يعني نتيجة أو مثلا تفاؤلا بتغير الحال أو بتبدل الأمور. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت لكم المبالغة في الدعاء، ومما أثر عنه صلى الله عليه وسلم في مسألة الاستسقاء كثرة الأدعية اللي النبي كان بيدعو بها. فمن ذلك ما رواه جابر رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيقول: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل. شفتوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وكان في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استسقى يقول: اللهم اسق عبادك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. اللهم اسق عبادك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت. وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قحط الناس وعدهم بالخروج، فلما خرج قال: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله، لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت إلينا قوة وبلاغا إلى حين. خطب الإمام وبعد كده يصلي، أو هيصلي الإمام وبعد كده يخطب، إزاي نصلي؟ ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الاستسقاء كصلاة العيد، الله أكبر تكبيرة الإحرام، ثم يكبر سبعا، الله أكبر الله أكبر، ثم يكبر سبعا، ثم بعد ذلك يقرأ بفاتحة الكتاب والسورة، ثم يركع ويسجد، ثم يرفع رأسه للركعة الثانية، يكبر خمسا كصلاة العيد مباشرة، ثم يقرأ فتح كتاب ثم سورة، ثم يكمل صلاته. لما تقدم الحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في الاستسقاء كما يصلي العيد. طيب السؤال، يا ترى الصلاة في الاستسقاء بالجهر، القراءة في صلاة الاستسقاء جهرا ولا سرا؟ لا، في حديث عبد الله بن زيد: ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة، جهر فيهما بالقراءة. قلت لكم يسن أيضا استقبال القبلة في آخر الدعاء، عند الدعاء يسن للإمام أن يستقبل القبلة ويحول رداءه فيجعل اليمين على الشمال والشمال على اليمين، وكذلك ما شابه من أردية الناس زي العباية أو غير ذلك، من باب أن هذا مدعاة للتفاؤل بتحويل الحال من الشدة إلى الرخاء ونزول الغيث، لقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أحمد: وحول الناس معه أرضيتهم. ثم إذا سقى الله سبحانه وتعالى عباد المسلمين شكروا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، أما إذا ظل الأمر على ما هو عليه أعادوا الاستسقاء ثانيا وثالثا ورابعا. من السنة أيضا أن الله عز وجل إذا استجاب لعباده ونزل الغيث حتى خيف منه الضرر، الأمطار نزلت كثيرة وخيف منه الضرر، كان صلى الله عليه وسلم يدعو الله فيقول: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر، كما كان ذلك ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه أيضا تدلنا دلالة واضحة، هذه الصلاة كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع مثل هذه الظاهرة الكونية، بالفزع إلى الصلاة، بالفزع إلى التوبة، بالفزع والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، بالندم، بالاستغفار، باللجوء إلى الله عز وجل والتقرب إليه بأحب العبادات إليه وهي الصلاة، علشان يعلمنا أن كل ما في هذا الكون هو بيد الله سبحانه يصرفه كيف يشاء. فإذا لجأ العبد إلى ربه بقلب تائب راجع استجاب الله سبحانه وتعالى له. دي كانت بعض الأحكام المتعلقة بصلاة الاستسقاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا وإياكم من يسمعون قولا فاتبعون أحسنه. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.